والأسباب ثلاثة أقسام: أسباب شرعية مثل القرآن شفاء، هذا سبب شرعي، وأسباب حسية، أسباب حسية برهانية تجريبية عقلية. نعم، يعني مثلا أن هذا الدواء بالتجربة أن بإذن الله فيه شفاء من هذا المرض، أن الله عز وجل جعل فيه شفاء، هذا يعرف من خلال العقل بالتجربة، نعم، والبرهان. فعندنا أسباب عقلية وهذه لا بأس بها، الأسباب الشرعية والعقلية ما لم يأتي نهي عن هذا الشيء واستعماله. نعم، عندنا أسباب خيالية وهي مثل تعليق التمائم، هذا سبب خيالي، مثل الطيرة هذا سبب خيالي، ما جعل الله عز وجل سبب، مثل أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صبيحة ليلة جاء في إثرها المطر، قال هل تدرون، بعد أن صلى الصبح، قال هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال وماذا قال؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي، فأما الذي آمن بي فهذا الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، نسب المطر الله، وأما الذي كفر بي فهذا الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فربط المطر بالأنواء، والأنواء وهي الكواكب ليس لها دخل وليست سبب. أنت لو تقول أن الله عز وجل أرسل سحابة ونزل علينا المطر من السحابة، هذا سبب، نعم، الله عز وجل جعل المطر ينزل من ماذا؟ من السحاب، لكن ما جعل الكواكب لها دخل. فلذلك من يقول هذا الشيء أصبح كافر. نعم، هذا السبب الخيالي. نعم، فالطيرة من الأسباب الخيالية، الطيرة من الأسباب الخيالية. نعم، وطبعا الطيرة تكون شركا أصغر عندما يعتقد الإنسان أن بس هذا سبب وأن الضار والنافع هو الله، فهذا شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن هذا الشيء يستقل بذاته في الضر والنفع، هذا ماذا يكون؟ هذا يكون شركا أكبر، هذا يكون شركا أكبر. والطيرة خمسة أقسام، الطيرة خمسة أقسام: إما طيرة بالمكان، إنسان يتطير من مكان معين، أو طيرة بالزمان مثل ما كان يتشاءمون بصفر، نعم، أو طيرة بالأقوال، نعم، إنسان يسمع قول ويتشاءم من عنده، أو طيرة مثلا برؤية شيء يتطير من عنده، مثل بعض الناس إذا رأى إنسان مثلا أعرج أو كذا تطير والعياذ بالله، وهذا من الشرك بالله، هذا من الشرك بالله. نعم، أو تكون الأمر الخامس يتطير الإنسان من أشياء معنوية، من أشياء معنوية غير حسية يتطير الإنسان منها. نعم، فلعل الطيرة على هذه الأقسام الخمسة، لعل الطيرة يعني من حيث أقسامها ولا حكمها، إما أن تكون شركا أكبر شركا أصغر، إما شرك أكبر أو تكون شرك أصغر، والأصل أنها شرك أصغر. وجاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود الطيرة شرك، حديث ابن مسعود الذي عند الترمذي وغيره الطيرة شرك، فسماها عليه الصلاة والسلام شركا. نعم، لعل الشيء الخامس الأشياء المعنوية، والله أعلم. نعم، قال نعم، والحلف كالطيرة والحلف، نعم، الحلف الأصل أنه شركا أصغر إذا كان بس مجرد تعظيم نسبي، وإذا لم يعتقد بالمحلوب به، إذا لم يعتقد أنه عنده شيء من صفات الخالق، أما إذا عظمه تعظيما كبيرا، تعظيم كبير كما يعظم الله والعياذ بالله، واعتقد أنه عنده شيء من صفات الخالق، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. نعم، ومن الشرك الأكبر والعياذ بالله في الحلف أن بعض الناس لا يحلف بالولي الذي يعبده والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، إذا كان كاذب، بل يحلف بالله إذا كان كاذب، وإذا كان صادق حلف بمن يعظمه، هذا والعياذ بالله عظم المحلوب به فوق تعظيم من؟ فوق تعظيم الله والعياذ بالله. بعض الناس يفعل هالأشياء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، قال والحلف بغير الله لأنه قد ورد أنها شرك وفسروها بالأصغر. فالجواب إن الحلف يكون تارة من الأكبر كما تقدم لنا إذا قصد به تعظيم المخلوق كتعظيم الله، إذا قصد أو إذا قصد به تعظيم المخلوق كتعظيم الله. وأيضا لا مساواة، لأن الحلف والطيرة لم يقع النهي عنهما إلا بعد مدة الإسلام. يعني لو كانت الحلف في الأصل والطيرة شرك أكبر كان من حين جاء الإسلام جاء النهي عنها، ولكن بعد مدة. يعني مثل الحلف بغير الله بعد مدة جاء النهي عن ذلك، لأن تعرفون الشريعة نزل شيئا فشيئا، أول شيء التوحيد والبراءة من الشرك الأكبر، ثم بعد ذلك أيضا صور الشرك الأصغر جاء النهي عن ذلك. وقال وأيضا لا مساواة، لأن الحلف والطيرة لم يقع عنهما النهي أو لم يقع النهي عنهما إلا بعد مدة الإسلام، ووقع من الصحابة بعد إسلامهم كالمشرك بالنوء أيضا. والشرك بالأنواع على حسب التفصيل السابق، إن كان يعتقد أن الأنواع سبب فقط هذا شرك أصغر، وإن كان يعتقد أنها تستقل فهذا شرك أكبر. وأما الدعاء لاعتقاد النفع والضر أو الضر من المدعو من دون الله لقضاء الحاجات وإغاثة اللهبات وشفاء المريض وقضاء الغرض، فهو الذي كان عليه المشركون، وهذه عباداتهم وشركهم، والعكوف والذبح ونحوهما فروع هذه المطالب، ونتيجة إشكال دعوة الميت والغائب جعلوا منه مساط بينهم وبين الله، والواسطة في هذا منتفية وفيها تشبيه للخالق وهي شرك محض، ليس هناك واسطة بيننا وبين عبادة ربنا عز وجل، وإنما الواسطة التي بيننا وبين ربنا في معرفة ماذا؟ الشريعة، من الذي بلغنا أوامر الله؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو واسطة من هذه الناحية. وأما العبادة فليس بيننا وبين ربنا واسطة. قال والبعث والدعوة لتوحيد الإلهية وهي العبادة، وأن تكون كلها لله، وهذا هو المراد عند القول أن دعاء غير الله شرك أكبر. ومن قال لا إله إلا الله ودعا غير الله على ما ذكرنا فقد هدم مبناه ونقض ما قاله ونفاه. نعم، إذا كان يدعو غير الله فهذا هدم الإسلام الذي هو يعتقده، ولم تصح بينته على دعواه، والدعاوي ما لم يقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. والله سبحانه يقول في سورة يونس ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. نعم، نأتي إلى الدرجة السادسة. قال في بيان أن هذا كفر وشرك أكبر، يحل الدم والمال ويخلد صاحبه في النار إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند مصرا على شركه معلنا بكفره. هذه القضية مهمة جدا، وهي أن من وقع في عبادة غير الله، في دعاء غير الله، وفي الذبح لغير الله، وفي النذر لغير الله، فهذا ما هو حكمه؟ حكم أنه مشرك بالله شركا أكبر. هناك من الناس ممن عندهم شبهة، يقول كيف نحكم على هذا بالشرك الأكبر وهو يقول أنا مسلم ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج، كيف نقول عنه شرك؟ كيف نقول عنه مشرك بالله شركا أكبر وهو يفعل هذه الأشياء؟ فإذا انحل هذا الإشكال وتبينت المسألة وأن من فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر، فهنا يتبين للإنسان دين الإسلام، ويعرف الإنسان الشرك وحكم المشركين. ولذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كثير من أهل العلم الذين عارضوه ما قالوا أن هذا ليس بشرك، وإنما عارضوه في قضيتين، قالوا نعم هذا شرك، لكن عارضوه في قضيتين. القضية الأولى كيف تحكم بشرك هؤلاء وكفرهم، والقضية الثانية كيف تقاتلهم، فعرضوا في هاتين القضيتين. نعم، فالمصنف الآن يريد أن يرد على الشبهة، وهي أن هؤلاء مسلمين ويصلون يصومون إلى الله وأن محمد رسول الله، فكيف نحكم عليهم بالشرك لأنهم دعوا غير الله أو ذبحوا لغير الله؟ فنأتي إلى الرد على الشبهة. قال إذا كان من الأكبر الذي لا يغفر فأما أنه شرك وكفر فلأن لفظ الشرك معناه أن تعبد غير الله مع الله، وهذا هو الواقع. الشرك يا أيها الإخوان مأخوذ من المشاركة، الشرك في اللغة مأخوذ من المشاركة، وهو في اللغة اشتراك شيئين فأكثر في أمر من الأمور. نعم، ومن ذلك عندما يشترك شخصين في مثلا تجارة تقول إن هذا شريك لهذا، هؤلاء شركاء. ومن ذلك الشركات التي يؤسسها جماعة من الناس يتشاركون. نعم، وأما في الاصطلاح فالشرك له عدة تعريفات، له ممكن أن تعرف بأن تقول هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كل من سوى غير الله بالله في شيء يختص به الله فهذا مشرك بالله. إذا دعا الإنسان غير الله سوى هذا المدعو بمن؟ بالله، فأشرك بالله. ولذلك عندما قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله ندا، لأنه أتى بالواو التي تفيد المساواة، فسوى أو ساوى مشيئة الرسول مشيئة الله عز وجل. نعم، فهذا تعريف. والتعريف الآخر هو جعل شريك لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا تعريف أيضا شامل، هو جعل لله في ربوبيته، وذلك بأن الإنسان يقول أن هناك من يخلق مع الله أو يرزق أو يحيي أو يميت. نعم، وترى هناك من يعتقد هذا كما تقدم، هناك من يعتقد هذا والعياذ بالله. نعم، أو نعم يشرك في الألوهية، يصرف عبادة لغير الله فهذا شرك في الألوهية. نعم، أو في الأسماء والصفات، بأن يعتقد بأن هناك من يعلم الغيب، العلم بالغيب هذه صفة خاصة بالله، فإذا اعتقد أن هناك من يشارك الله فقد وقع في الشرك في الصفات. وفي الأسماء، أسماء الله هناك ما هو من الأسماء مختص بالله، وهناك يطلق على الله وعلى غيره. المختص بالله لا يجوز إطلاقه على غير الله، مثل الله والرحمن هذا خاص بالله، مثل القدوس هذا خاص بالله. نعم، فمن أطلق غير ذلك على مخلوق، من سمى مخلوق هو الله كفر والعياذ بالله. نعم، وأما الأسماء المشتركة مثل الملك، الله عز وجل هو الملك، والإنسان إذا كان يملك بلد يسمى مالك، يسمى ملك. نعم، أو مثل الكريم كما جاء في البخاري، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. نعم، فالله عز وجل هو الكريم، وسمى الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأنبياء الكرام، سماهم الكريم الكريم الكريم الكريم. نعم، مشتركة، هذه اسماء مشتركة، فما كان مختص بالله إذا أطلق على غير الله وقع الإنسان بالشرك بالله. نعم، أو عندما أيضا هناك من عرف الشرك بأنه صرف عبادة لغير الله، تعريف أيضا لا بأس به، لكن التعريف الأول والثاني أشمل من هذا التعريف. نعم، قال ومعنى هو أن تعبد غير الله مع الله، هذا هو الشرك كما تقدم، تسوية غير الله بالله، أو أن يجعل لله شريك في ربوبيته وإلهيته وأسماءه وصفاته، فهذا هو الشرك بالله، وهو كما تقدم من ذلك أن يصف الإنسان عبادة لغير الله. نعم، قال وهذا الواقع، الواقع من هؤلاء عندما دعوا غير الله وقعوا في الشرك الأكبر، ولا ما وقعوا؟ وقعوا كما تقدم، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبيل المال يبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولذلك قال عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، إذا كانوا عباد أمثالكم إذن كيف تدعونهم؟ فإذا دعا الإنسان عبدا مثله وترك عبادة الله إذن وقع في ماذا؟ جعل لله ماذا؟ إذا جعل الله ند، وقع في الشرك بالله والعياذ بالله. كذلك أيضا عندما الإنسان مثلا يذبح لله، عفوا، عندما الإنسان يذبح لغير الله، قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فقال لا شريك له. إذا ذبح لغير الله أشرك بالله ولا ما أشرك؟ أشرك بالله. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله كما في صحيح مسلم. ولذلك كما تقدم لنا في حديث الأعمش عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي الرجل الذي دخل النار في ماذا؟ في ذبابة، دخل النار في ذباب، دخل النار لأنه تقرب لغير الله، والقربان يتوجل. ويرى عن فاطمة، فاطمة بنت محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى أبيه، أنها كانت راكبة في هودج، وكان هناك من يقود الهودج، مروا بقبر رجل يزعم أنه ولي، فقال السدن اللي عند القبر، قالوا تقربوا للولي، فقال من يقود البعير؟ قالوا ليس عندنا إلا التراب. قالت المرأة كانت عالمة، قالت بل حتى ولا التراب، لأن القربان يكون لله ولا يكون لغير الله، وهذا من فقهها رحمة الله عليها. فالعبادة لله وحده لا شريك له. نعم، وهكذا باقي العبادات. ولذلك كما تقدم من حين قالها الرجل شرك الألفاظ، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بس قال ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا. وكما تقدم في الحديث الرجل الذي قال يزيني ذنب الشين، قال ذاك الله. فانظروا إلى حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم للتوحيد والتحذير من الشرك. نعم، فالشرك هو عبادة غير الله، وهذا هو الواقع من هؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون إلى آخره. ولفظ الكفر هو الجحود، الكفر هو الجحود، والتغطية والستر أيضا من معاني الكفر في اللغة، التغطية والستر. ويسمى الفلاح كافر لأنه يغطي البذرة داخل الأرض في التراب. وإلى الآن في بعض بلاد الإسلام يسمون القرى كفر، يسمونها كفر. نعم، فهذه من حيث اللغة تسمية صحيحة. نعم، قال ولفظ الكفر والجحود والتكذيب بما علم بمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام به ضرورة. وليس الكفر فقط في الجحود والتكذيب، بل يكون أيضا في غير الجحود وماذا والتكذيب. الكفر يكون بالاعتقاد، يكون بالقول، يكون بالعمل، يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، وأضاف بعض أهل العلم بالشك. فأحيانا يكون الإنسان غير معتقد ويكفر مع ذلك. قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، حديث المسافر نقطع به عنا، حديث الركب نقطع به عنا عناء السفر، حمك الله. فالله عز وجل لم يقبل حجتهم، بل كما قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن ما كنا نخوض ونلعب، يعني بس نخوض ونلعب نمزح غير معتقدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لو كفروا. ولذلك ما ينفع أن يقول مستهزئ، يقول أنا ترى ما أعتقد، أنا بس كلمة قلتها. نقول قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد ماذا؟ بعد إسلامهم. الإنسان قد يكفر بكلمة. فالكفر ليس خاصا بالجحد والتكذيب، يكون بالجحد والتكذيب، ويكون أيضا بماذا؟ بغيره من الأقوال والأفعال، ويكون بالفعل، ويكون بالترك، مثل ترك الصلاة، ماذا يعتبر كفر أكبر؟ ترك الصلاة كفر أكبر، جاءت النصوص بذلك، الكتاب والسنة. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. لولا أنهم كفروا لما قال عز وجل إلا من تاب وآمن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بين الرجل وبينه والشرك ترك الصلاة. وفي السنن من حديث ابن بريدة عن أبيه العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن ترك الصلاة يحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف، يعني مع كبار من، مع رؤوس الطواغيت يحشر معهم. ولذلك الصحابة أجمعوا على كفر ترك الصلاة، أجمعوا. الخلاف حصل بعد الصحابة، الخلاف حصل بعد الصحابة. نعم، ولا شك أن عندما تأتي النصوص ومن ذلك اجماع الصحابة على شيء، فلا شك أن هذا هو الحق الذي أجمعوا عليه. ومن قال خلاف ذلك اجتهد، لكن هذا خطأ. فترك الصلاة لا شك أنه كفر. الشاهد أن الكفر ليس خاصا في الجحد والتكذيب، وهناك الآن من يقول أن الكفر خاص بالجحد والتكذيب، وهذا ليس مذهب أهل السنة والحديث، وإنما هذا مذهب المرجئة. هذا مذهب المرجع ليس مذهب أهل السنة والحديث. والآن الإرجاء انتشر أو بدأ ينتشر الإرجاء، نعم. ونسمع الآن تحذير من التكفير والتكفير، نعم لا يجوز أن يكفر إنسان ولم يأتي الدليل على كفره، كما أنه لا يجوز من دل الدليل على كفره أن يقال عنه ماذا؟ أن يقال عنه مسلم. فنحن نبرأ إلى الله من مذهب الخوارج ومن بعض الناس بس يحذر من التكفير ولا يحذر أيضا من الإرجاء. لا، أنت حذر من التكفير وحذر من الإرجاء. وبعض الناس يقول ما في كفر معين، ما في تكفير للأعيان، هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح. إذا جاءت النصوص بكفر إنسان بعينه كافر بعينه. الله عز وجل ما كفر الثلاثة الذين استهزأوا، بل ترى في الثلاثة فيه في قصتهم عبرة. اثنين تكلم والثالث تكلم ولا ماذا فعل؟ ما تكلم الثالث، سكت وكره ولكن ما أنكر ولم يغير مجلسه. فجاء النص بكفر ماذا؟ بكفر الثلاثة. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. من جلس معهم ولم يغير مجلسه ولم ينكر عليهم وهو قادر فهذا مثلهم بنص الآية. ولذلك ذكر ذلك الشيخ سلمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، ذكر هذا الشيء. وهذا نص القرآن، هذا نص القرآن الكريم. ومن ذلك هذا الرجل الثالث، ولكن الثالث تاب إلى الله توبة صادقة. فقال الله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إشارة إلى هذا الذي صدق في توبته، نعم. فهذا الثالث الآن ما تكلم ولكنه كان معهم ولم ينكر عليهم ولم يغير مجلسه وهو قادر، فكيف يستهزئ بآيات الله ويطعن بالدين، يطعن بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ويكون الإنسان مع ذلك مسلم لا ينكر ولا شيء؟ وين الإسلام؟ نعم. فينبغي أن ينتبه إلى هذا الشيء غاية الانتباه ويحذر. فأقول هؤلاء كفرهم الله عز وجل بأعيانهم، والصحابة كفروا من ارتد ولا ما كفروه؟ كفروه بأعيانهم، كفروهم. حتى قال أبو بكر الصديق: حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا بعد أن انتصر المسلمون عليهم. وكما قال ابن تيمية، قال أن الصحابة ما كانوا في الزكاة يسألون أنت تقر بها ولا لا تقر، بما أنهم قاتلوا على عدم دفعها هذا أوقعهم في ماذا؟ في الكفر، أوقعهم في استحلال عملي، أوقعهم في استحلال عملي، لأن الاستحلال يكون باللسان ويكون بالعمل. باللسان يقول هذا حلال لشيء واجب، عفوا لشيء حرام يقول هذا حلال، أو شيء واجب يقول لا ليس بواجب، وهو يعلم الحجة قائمة عليه، فلا لا شك في كفره. أو استحلال عملي مثل ما حصل من الصحابة في تارك الزكاة، كلهم قاتلوا، وهذا القتال ذكر الإمام ابن تيمية أن جمع من أهل العلم يذهبون إلى أن عندما يقاتل الإنسان، عندما يمتنع مجرد الامتناع عن الزكاة ليس هذا بكفر، عندما الإنسان ما يدفع الزكاة هذا ليس بكفر. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين واللفظ المسلم حديث أبي هريرة أن تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقدره 50,000 سنة تارك الزكاة، ثم يرى بعد ذلك مصيره إلى الجنة أو النار. فلو كان كافر يرى مصيره إلى الجنة ولا للنار؟ للنار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرى بعد ذلك مصيره إلى الجنة أو النار، فهذا ليس بكافر. لكن إذا طائفة امتنعت وقاتلت هذا يعتبر ماذا؟ استحلال عملي، هذا يعتبر استحلال عملي. وقد ذكر هذا الإمام ابن تيمية، وذكر أيضا نحو ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في من امتنع من شيء وقاتل، عندما سئل رحمه الله عمن لم يحكم بما أنزل الله، فالشيخ يرى رحمه الله أنه ليس بكافر، قال إلا إذا قاتلوا، إلا إذا قاتلوا، إلا إذا قاتلوا. وهذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هذه مسألة أخرى والخلاف فيها بين أهل العلم معروف، لكن أنا أقصد كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول إلا إذا قاتلوا، وهنا يكونون كفار. والدليل هذا فعل الصحابة، الصحابة ما فرقوا، ما ذكر الإمام ابن تيمية ذلك، وذكر هذا عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما كان يسأل أنت غير مقر، بل قاتلوهم كلهم وحكموا بكفرهم لأنهم قاتلوا، هذا استحلال على الدين. نعم. قال ولفظ الكفر هو الجحود والتكذيب، كما تقدم هذا ليس الكفر خاصا بالجحود والتكذيب، به علم بمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام به ضرورة، فهذه الأسماء والمسميات بينهم ما بين الأمهات والبنات. وقد ذكر ابن هشام في السيرة إنما كانت عبادة المشركين العكوف والدعاء ونحوهما من الذبح والطواف، يعني يريد أن يبين المصنف والله أعلم أن لا يلزم عندما يعني المشركين في الجاهلية لا يلزم في كل عبادة أنهم قد أشركوا بها، وإنما يشركون في بعض الأشياء. والدليل على ذلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيح في حديث هشام بن عروة عن أبي عن حكيم بن حزام قال حكيم رضي الله عنه: يا رسول الله كنت أعتق وأتصدق، هل هذا يكتب لي بعدما أسلمت؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني أن هذا بما أنك الآن أسلمت كتب لك. لو كان حكيم بن حزام رضي الله عنه في الجاهلية عندما تصدق وأعتق كان يقصد الأصنام، هل يكتب له بعد الإسلام ولا ما يكتب له؟ ما يكتب له، لأنه ما قصد به وجه الله، لكن لأنه قصد وجه الله وهو كان غير مسلم كافر، فعندما أسلم كتب له هذا العمل الذي عمله في الجاهلية، مثل ما جاء في البخاري في قصة عمر قال: نذرت أن يعتكف ليلة في الجاهلية، قال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. لو كان نذر أن يعتكف للأصنام للأولياء والصالحين، هل يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفي؟ كما يأمره. فإذا المشركين الجاهلين ليس في كل عبادة هم مشركين، لا، في بعض العبادات. وإذا علمنا هذا الشيء ينطبق على من يشرك في بعض العبادات ممن ينتسب إلى الإسلام ولا ما ينطبق الشرك؟ ينطبق، ما في فوق. المشركون كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل عليه السلام ويؤدون بعض العبادات والطاعات، وأنتم الآن تزعمون أنكم مسلمون وتشركون في بعض العبادات، والمشركين قد حكم الله بكفرهم في الجاهلية، فهؤلاء الموجودين الآن مثلهم ولا ليسوا بمثلهم؟ مثلهم تماما، ما في فرق. نعم. قال نعم رحمه الله، قال نعم عفوا، قال وفي زاد المعاد بن القيم رحمه الله في المغازي في فصل قدوم وفد خولان. خولان هؤلاء كانوا في اليمن، وجزء كبير من قبيلة حرب هم من خولان، حرب الموجودة الآن هم جزء كبير منهم من خولان، هي قبيلة في ناس داخلين من عدنان كمزينة، نعم في ناس من خولان. قال وهم عشرة الذين جاءوا، أنهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل عم أنس؟ قال وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه. قالوا: شو بدلنا الله به ما جئت به، وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبير ومتمسكون به، ولو أقدمنا عليه لهدم، ولو قدمنا عليه لها الله، وقد كنا منه في غرور وفتنة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعظم ما رأيتم من فتنته. قالوا: لقد رأيتنا وقحنا الغرة، فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به 100 ثوب، ونحرنا لعم أنس هذا الصنم اللي كانوا يعبدونه قربانا في غداة واحدة وهم في حالة جوع وشدة، وتركناها تريدها السباع، تركناها تريدها السباع. جئنا لبعض المناطق، وبعضكم جاء يمكن لها بعض المناطق في الجزيرة، قالوا يعني ما مر علينا إلا من نحو 33 سنة تركنا الشرك، من قبل 33 سنة تركنا الشرك، كنا نذبح أيضا للشياطين، كانوا يذبحون للشياطين مثل ما يفعلون هؤلاء، ينحرون ويتركونها، ينحرون للشيطان، ينحرون للصنم. نعم، فالشرك موجود. قال وتركناها تريدها السباع ونحن أحوج إليها من السباع، فجاءنا الغيث من ساعتنا فتنة، ولقد رأينا الغيث واوي السباع، ويقول قائلنا: أنعم علينا أم أنس، والعياذ بالله. وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقيمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزءا لله بزعمهم إلى آخر القصة، وفيها وكنا نتحاكم إليه. طبعا هذا الخبر لا يصح من حيث الإسناد، هذا الخبر لا يصح من حيث الإسناد، لكن من حيث المعنى هذا كان واقع ولا غير واقع؟ واقع. وحدثنا أحد الأخوان، وموجودين بعض الأخوان يسمعوا حديث واحد، رجل من الهيئة من أهل الطائف يقول في عام الظاهر ذكر عام 80 أو 81، كان أيضا هناك شجرة وحولها جبل، وكان الناس يأتون بالخرق، وكان هناك من يأتي ويتقربون لهذه الشجرة والأحجار الموجودة هنا. قال فجئنا وأحرقنا، أشعلنا النار في هذه الخيوط التي في الشجرة، أشعلنا الشجرة حتى يمنعونهم من عبادة ماذا؟ من عبادة غير الله. قال هذا عام 81 أو 80، الشك من عندي للهجرة. وقال أيضا بعد كم سنة أيضا فعلنا هذا في مكان آخر، فكانوا واقعين في عبادة الأصنام والأوثان. قال وقد ذكر قطرب في قوله تعالى وما ذبح على النصب، إن على بمعنى اللام، أي وما ذبح لأجل النصب، فإن جادل مجادل وأنكر منكر وكابر مكابر في هذا الأمر الظاهر فقل له بين لي الشرك ما هو. إذا واحد أنكر قال هذا ليس من الشرك، نقول إذا بين لنا ما هو الشرك حتى نعرفه بزعمك، وما الذي حرمه الله تعالى ونهانا عنه، وما الذي كان يتعبد به المشركون أصنامهم المنقوشة وأصنامهم وأنصابهم المنصوبة وغيرها من معبوداتهم، فإنه لا يجد جوابا أبدا. إذا كان هذا ليس بشرك إذا ما هو الشرك؟ ما راح يجد جواب. الشرك كما تقدم صرف العبادة لغير الله أو تسوية غير الله بالله، هذا الشرك. إلا أن يقول إن عبادة الله وعبادة غيره بدعاء أو بالذبح أو بغيرهما من العبادات، نعم، إلا أن يقول إنه عبادة الله وعبادة غيره، ما راح يجيب غير هالجواب. إن الشرك هو عبادة غير الله وعبادة ما، عفوا، عبادة الله وعبادة ماذا؟ وعبادة غير الله، هذا الشرك، هذا هو الشرك بالله. قال وأصح الشهادات ما شهدت به الأعداء، إذا اعترف الخصم خلاص الحجة قامت عليه قياما واضحا. أو يقول لا أدري، فإن قال لا أدري فيقال له تنكر ما لا تعرف، إذا كنت ما تدري ما هو الشرك كيف تنكر؟ إذن إذا كنت لا تدري اسمع الجواب، وتجحد ما لا تدري، وكذلك تقول له في العبادة التي فرض الله علينا وأمرنا بها وخلقنا لها وهي حقه علينا ومستحقة لدينا، إن صرفناها إليه وعبدناه بها كنا من الموحدين، وإن صرفناها لغيره وعبدناه بها صار الإنسان من ماذا؟ من مشركين. فإن عرفها وبينها وإلا فقل له ذلك بأقسامها من الاعتقادية والفعلية والبدنية والمالية. العبادات منها ما هو اعتقادي ما يكون في القلب، ومنها ما يكون بالقول كشهادة لا إله إلا الله، ومنها ما يكون بالجوارح مثل الصلاة، نعم، والصلاة عبادة بدنية، ومنها ما هو مالي كالزكاة. قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والطغيان منها ألا يشك فيها ولا يرتاب ولا يتكبر ولا يجوب ولا يستخف بها، وأن تحجزه عن المعاصي وأن يقولها مخلصا من قلبه. نعم، الإيمان أنك تعتقد وتصدق وتجزم وتعمل، نعم، وتقولها بقلبك، لأن الإيمان بالاعتقاد بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأن تحجز عن المعاصي وأن يقولها مخلصا من قلبه. وقد ورد احفظ العلم بقيوده، هذا طبعا جاء حديث قيد العلم بالكتاب، لكن لا يقيد العلم مطلوب، بل إن أئمة المذاهب الأربع قد صرحوا بوجوب قتال مانع الزكاة أو تارك الصلاة، بل تارك الأذان وصلاة العيدين لأنه من شعار، بل نقل بعضهم الإجماع على قتال الطائفة الممتنعة عن فريضة من الفرائض المشهورة. نعم، كل طائفة ممتنعة عن فريضة من الفرائض المشهورة حتى أن تمتنع منها فهذه فيها خلاف، تقاتل، نعم، تقاتل أو لا تقاتل، وأما الفريضة فبالاتفاق أن من امتنع من فريضة فإنهم يقاتلون، يعني لو امتنع أهل البلد من الأذان هذا تغيير للدين، بل ترك الأذان وصلاة العيدين لأنه من شعائر الإسلام يقاتلون على ذلك. بل نقل بعضهم الإجماع على قتال الطائفة الممتنعة عن فريضة من الفرائض المشهورة، وذكر النووي في شرح على الأربعين 40 النووية أن الواحد كذلك مع أنه يدخل في اسم الطائفة. وفي الحديث عن بريدة بن الحصيب مكتوب بريدة بن الحصين وهذا خطأ في وصيته صلى الله عليه وسلم للغزو قال اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، أخرجه أبو داود، هذا أخرجه مسلم في صحيحه أيضا. والله يقول لخير الخلق أجمعين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله الدرجة السابعة والثامنة بالغد إن شاء الله بمشيئة الله، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. درجات الصاعدين للمقامات الموحدين، وبقي علينا درجتين، ولعلنا بإذن الله ننتهي بهذا الدرس بإذن الله من الدرجتين الباقيتين. نعم، قال رحمه الله تعالى: إذا قيل هذه الآيات أنزلت للمشركين، أو إذا قيل هذه الآيات أنزلت للمشركين عباد الأصنام المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تكن في غيرهم ولا تشتمل على سواهم. نعم، وجه هذه الشبهة، المصنف ذكر شبهة ثم يرد عليها. تقدم لنا أن من وقع في الشرك فهو مشرك. نعم، والدليل الآيات التي جاءت في حق من وقع في الشرك. فهناك من يقول أن هذه الآيات إنما نزلت في أناس ماذا؟ في أناس مشركين كفار، وهؤلاء مسلمين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم ليسوا مثلهم. كيف نزل هالآيات التي جاءت في المشركين، ولا كيف نزل هالآيات التي جاءت في المشركين نزلها على المسلمين؟ فهذا وجه هذه الشبهة، هذا وجه هذه الشبهة. نعم، يقولون أن هذه الآيات نزلت في ناس كفار مشركين، وهؤلاء مسلمين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة، نعم، ويصومون، نعم، ويحجون، فكيف ننزل عليهم الآيات؟ فالجواب إن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود وهو الشرك، فالحكم في ذلك واحد ولا فرق فيه أو لا فرق فيه لعدم الفارق ووجود الجامع. نعم، هذا الجواب على قول هؤلاء، وذلك أن هذه الآيات نزلت في من فعل الشرك، سواء كان من المتقدمين أو كان من ماذا؟ أو كان من المتأخرين. إذا كان الذي يصرف عبادة لغير الله مشرك، فكذلك أيضا من اللاحقين الذي يصرف عبادة لغير الله فهو أيضا ماذا؟ مشرك. الحكم واحد. ما الذي ما هو السبب في الحكم على أهل الجاهلية بالشرك؟ ما هو السبب في الحكم على أهل الجاهلية بالشرك؟ هو فعلهم للشرك. فأي واحد إذا فعل الشرك ماذا يكون حكمه؟ يكون مشرك. نعم، هذا الجواب. نعم، نقول السبب في الحكم على أهل الجاهلية بأنهم كفار ومشركين أنهم فعلوا الشرك وفعلوا الكفر. فكذلك أيضا أي شخص من الناس فعل الشرك والكفر فماذا يكون؟ يكون مشركا كافرا، لا في فرق. نعم، لا، ليس هناك فرق. نعم، فالسبب الذي جعل السابقين حكم عليهم بالكفر والشرك أنهم فعلوا الشرك، فكذلك أيضا من فعل الشرك فهو مثلهم، ما هناك فرق ولا هناك اختلاف، بل يجمعهم هذا الشيء وهو فعل الشرك. فإذا الحكم واحد، إذا الحكم واحد، ولذلك القياس الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فإذا كان هناك شيئان متفقان في العلة ماذا يكون الحكم؟ واحد. العلة الشرك، هؤلاء فعلوا الشرك وهؤلاء فعلوا الشرك، إذا الحكم ماذا؟ إذا الحكم واحد ولا فرق. نعم، قال: وفي الحديث حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة. هذا حديث يستدل به أحيانا أهل الأصول، أصحاب أصول الفقه، ولكنه حديث باطل ليس له أصل، لكن النصوص دلت على المعنى ولا ما دلت؟ دلت. الله عز وجل قال: يا أيها الناس، وقال: يا أيها الذين آمنوا، والشريعة هل هي جاءت لواحد من الناس ولا جاءت لكل الناس؟ جاءت لكل الناس. فإذا حكم الناس واحد في شريعة الإسلام، حكم الناس واحد، قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. قال وفي أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا نزلت آية أو جاء حديث في حق شخص فعل هذا الشيء، يعني مثلا ماعز رضي الله عنه، ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه، عندما وقع في الزنا وأقر 4 مرات عند الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برجمه عليه الصلاة والسلام. فكل واحد وقع في الزنا حكم حكم ماعز ولا ليس حكم حكم ماعز؟ حكم حكم ماعز، حكم حكم ماعز. نعم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال ويلزم من هذا الاعتراض، طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن هذه الآيات نزلت في من فعل الشرك، فكذلك أيضا هي تنطبق على كل من فعل الشرك إلى قيام ماذا؟ إلى قيام الساعة. نعم، وإلا إذا لم ننزل الآيات على الاعتقادات وعلى الأفعال وعلى الأعمال وعلى الواقع، هذا تعطيل للقرآن والسنة ولا ليس بتعطيل؟ هذا تعطيل. نعم، الله عز وجل أنزل شريعة كاملة نحكم بها ونتحاكم إليها ونطبقها، ما نزلت على أناس انتهوا وانقضوا، لا، هي باقية إلى قيام الساعة. وهذا معنى نعم بقاء دين الإسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. قال ويلزم من هذا الاعتراض أن يقال كل حكم نزل على سبب مخصص في قضية سالبة فهو لا يتعداها إلى غيرها، وهذا باطل وتعطيل لجريان الأحكام الشرعية على جميع البرية. نعم، يعني مثلا جابر بن عبد الله قال يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة، الكلالة الذي ليس له أصول وليس له عنده فروض، الكلالة الذي ليس له أصول يعني أبوه وأمه قد مات وأولاد ما عنده أولاد، إما أنه لم يرزق أو لم يتزوج، وله حواشي، له أخوان وأخوات، هذه الكلالة. آية الكلالة نزلت في جابر، هل هي خاصة في جابر ولا كل من ينطبق عليه هذا الشيء؟ كل من ينطبق عليه هذا الشيء. نعم. قال وهذا باطل وتعطيل لجريان الأحكام الشرعية على جميع البرية، فإن آيات الحدود والجنايات والمواريث والديات نزلت في قضايا قد مضت ومضى أهلها الذين نزلت فيهم، وحكمها عام إلى قيام الساعة، حكمها عام إلى يوم القيامة، لأن العام لا يقصر على السبب، وخطابات الشرع تتعلق بالمكلف المعدوم تعلقا معنويا. المكلف المعدوم يعني إلى الآن الذي لم يولد، عندما الإنسان يولد ويكبر ويبلغ الحلم تتعلق به النصوص الشرعية ولا ما تتعلق؟ يصبح مكلف. نعم، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في مثل ذلك فيما نزل على بني إسرائيل وأنه علينا مثلهم، فقال ما أشبه الليل من البارحة، وقال بعضهم نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إذا كان كل حلوة لكم وكل مغة لهم. نعم، ابن عباس يقول ما أشبه الليل بالبارحة، يعني أحيانا يقع شيء من هذه الأمة هو نفسه قد وقع من ماذا؟ من الأمة السابقة، وهذا اللي جاء في الصحيحين في حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجاء في بعض رواية اليهود والنصارى قال فمن الناس إلا أولئك، نعم، ونحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال بعض الصحابة لعل حذيفة قال نعم الأخوة لكم بني إسرائيل إذا كان كل حلوة لكم وكل مغة لهم، يعني بعض الناس يجعل بعض الآيات اللي فيها عذاب وعيد يقول هذا في اليهود، والآيات التي فيها ثواب يقول هذا في المسلمين، فهذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا لا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا وقع ناس في نفس ما وقع فيه اليهود يكون حكمهم كحكم ماذا؟ كحكم اليهود. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، واللي يفعل مثل أفعالهم وبواليهم وبناصرهم على المسلمين وكذا فهو مثلهم، نسأل الله العافية والسلامة. وجاء في سنن أبي داود من حديث ابن منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، واللي تشبه بالمسلمين فهو من المسلمين، واللي تشبه باليهود فهو من اليهود، واللي تشبه بالنصارى فهو من النصارى. نعم، وفي الأصول الفقهية أن شرائع من قبلنا شرائع لنا عند الثلاثة. نعم، يقول هم أبو حنيفة المحقق تعالى، يقول هم أبو حنيفة ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل. هذه المسألة وقع فيها خلاف، هل شريعة من قبلنا شريعة لنا أو لا؟ الصواب أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالف ذلك. إذا جاء في الكتاب والسنة شيء حكم عن اليهود أو النصارى والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، أو قبل ذلك ربنا عز وجل ذكر والرسول عليه الصلاة والسلام مثلا أيضا ذكر، ولم يبين الله عز وجل أن هذا خاص باليهود، أو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين هذا خاص بالنصارى، يكون حكمه أيضا حكم لنا. قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع، ولذلك قال ربنا عز وجل عندما قص القصص قصص يعني الأنبياء السابقين، ما كان نعم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة عظة يأخذ من ذلك العظة والموعظة. نعم، فقصة مثلا آدم عليه السلام وقصة إبراهيم وقصة أيضا نوح وقصة أيضا موسى عليه السلام وقصة يوسف عليه السلام، كل هذه قصها ربنا عز وجل علينا حتى نأخذ العبرة ونأخذ من الأحكام ونستفيد منها الفوائد. فشريعة من قبلنا شريعة لنا، لكن طبعا بشرط أن تأتي في كتاب ربنا وسنة نبينا. نعم، وأما شيء لم يأتي في الكتاب والسنة وقال اليهود هذا عندنا موجود فهل نقبل هذا ولا ما نقبله؟ هذا ما نقبله، لأنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، وهذا قد يكون حق قد يكون صحيح وقد يكون باطل. ولذلك في البخاري، ولذلك عفوا في الصحيح أن يعني لا تصدقون اليهود ولا تكذبوهم. نعم، لماذا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟ قد تصدقون في شيء هو كذب، وقد تكذبونهم في شيء هو صدق. نعم، وحق، وهذا في حق ماذا؟ طبعا يعني ما يخبر عنه الكتاب هذا ثلاثة أقسام. قسم نعرف أنه حق بدليل وجوده في ماذا؟ في شرعنا، نعم، في الكتاب والسنة. وقسم نقطع بأنه كذب باطل بدليل أنه مخالف للكتاب والسنة. وقسم لم يأتي الشرع في تصديقه أو تكذيبه، فهذا يحدث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا يحدث به ولا نصدق به ولا نكذب، يعني بعض التفاصيل بعض القصص بعض أقصد التفاصيل تفاصيل قصصية، يعني مثل قصة أهل الكتاب أن مثلا أسماءهم فلان وفلان وفلان، أو مثل لون الكلب كذا وكذا، يعني أشياء ما منها كبير فائدة، لأن الدين كامل ولا مو كامل؟ الدين كامل. نعم، فلا شك أن شريعة من قبلنا إذا جاءت في كتابنا وسنة نبينا هذه شريعة لنا. قال وعند الشافعي أنه شرع لنا إذا ورد تقريره في شرعنا، فهناك اتفاق، إذا جاء الشرع بتقرير هذا أو بعدم رد ذلك فهذا يكون شرع لنا. قال وهذه المسائل ورد شرعنا في تقريرها، أي ما يتعلق بالشرك والكفر، ونطق القرآن والسنة بتكريرها، وإنما هذا جواب عن السؤال، وإلا فما نهى عنه صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وقاتلهم عليه، ونزل القرآن فيه آيات محكمات غير منسوخة للأول والآخر إلى قيام الساعة، بل والآيات النازلة في من قبلنا من الأمم، مع أن شرعنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام أغنت وأقنت وكفت وشفت وعادت وأيدت وأظهرت ومضت، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي تفسير آخر البقرة أنهم قالوا أكلفنا من العمل ما لا نطيق، فقال عليه الصلاة والسلام تريدون أن تكونوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا، فشبه ما قالوا من الكلام بقول من سلف من الأنام، وهذا في صحيح مسلم الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه وتلون، إذا رأى خيال الغيم وكذا، ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت السماء سري عنه، قالت فذكرت له الذي رأيت ذكرت له لماذا تتغير أنت كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله كما قدم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، هم ظنوه أن هذا عارض ممطرهم، ولكن كان في ذلك عذاب. والله سبحانه قد بين لنا الأحكام وفسر لنا الحلال والحرام، وحاط الشريعة المحمدية بدقائق العلوم، واشتملت على الفروع والأصول بالمنطوق والمفهوم. يعني المقصود أن الشريعة كاملة لكل شيء، كل شيء مبين من الشرك والكفر وما دونه. وقد تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، هو جاء الحديث: تركتكم على البيضاء، عند ابن أبي عاصم في السنة وعند ابن ماجه، أو أصلا عند ابن ماجه، وليس فيه المحجة البيضاء. بعضهم يضيف كلمة المحجة في الحديث، لأن المحجة ليست موجودة، وإنما تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. ومعنى تركتكم على البيضاء أي على الشيء الواضح البين. نعم. وما طار طائر في الجو إلا جعل لأمته منه ذكرى، هذا جاء عن أبي ذر عند أحمد، وقد عند ابن حبان. وقد أفادت السنة بكيفية الاستدمار بالأحجار، ووصفت ذلك كيف وصفها، بل في سنن أبي داود في أداب التخلي قولهم، قول المشركين أو قول أهل الكتاب: لقد علمكم نبيكم حتى القراءة، حتى آداب قضاء الحاجة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا آداب قضاء الحاجة، فمن باب أولى أن يعلمنا ماذا؟ ما هو أعظم وأكبر. نعم. قال: فما بالك أيها الإنسان بمسألة عظيمة مهمة لأجلها أعدت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، لا يبينها ويوضحها ويشرحها، هذا لا يمكن. كلا والله لقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة ليوم الدين، وكتب المغازي والسير وكتب السنة، وقبل ذلك القرآن الكريم تدل على ذلك، وأن هذا الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وحاربهم عليه، ولم تكن عبادتهم للأصنام وبحقها إلا الدعاء والتعلق والاعتقاد فيهم والالتجاء إليهم والعقوق عندهم. وهذا نفس ما يقع من المشركين الموجودين ماذا الآن. نعم. إذن الحكم واحد. نعم. وأما أنه يخلد صاحبه في النار فالدليل قوله، وأما أنه يخلد صاحبه في النار فالدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. فحكم الله عز وجل بخلود هؤلاء المشركين يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا يحب حبا لله. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. فإذا هؤلاء خالدين في النار. قال: وأما الدليل على القتال، قتال هؤلاء المشركين، هؤلاء المشركين نستتيبهم إن كان لهم قوة ومنع، ماذا نفعل؟ إذا كان لهم دعوناهم فأبوا، لهم قوة ومنع، ماذا نفعل؟ نقاتلهم. نعم. قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فأمر الله عز وجل بمقاتلة المشركين والكفار في كل زمان ومكان، والجهاد قائم إلى قيام الساعة، الجهاد قائم إلى قيام الساعة. والجهاد منه ما هو جهاد طلب مثل ما كان يحصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني بعض بني العباس، طلب للمشركين وطلب للكفار، وقتال الطلب هذا يكون فرض كفاية، يكون فرض كفاية. وذهب الإمام الشافعي إلى أن هذا القتال يجب أن يكون أقل شيء في السنة مرة، أقل شيء في السنة مرة. وأما جهاد الدفع عندما نعم يدهم الكفار المسلمين ويحتلوا بلادهم كما هو الحاصل الآن، فيجب على المسلمين أن يقوموا بالجهاد ويدفعوا هؤلاء الكفار، هذا شيء واجب يجب وجوبا، كما هو يعني الآن من قبل الكفار دهموا المسلمين في أماكن كثيرة. نسأل الله أن ينصر المسلمين على هؤلاء الكفار. قال الحسن بن الفضل: هذه الآية نسخت كل آية فيها الإعراض والصبر على الأذى أول شيء كان يعني لم يشرع القتال، بل أمر المسلم بالصبر، ثم بعد ذلك أمر بالقتال والصبر على الأذى من الأعداء. ومعنى قوله تعالى فإن تابوا أي عن الشرك والكفر، وقال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نعم، يكون الدين لله بقتل الكفار والمشركين، أي وحده لا يعبد غيره، وقيل أن يكون الدين خالصا لله لا شرك فيه. وتفسير وفي تفسير الجلالين إن الفتنة ها هنا هي الشرك، وقال سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال النووي رحمه الله قال الخطابي فمعلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. نعم، يعني طبعا عندنا الكفار قسمين، قسم كفار أصليون من اليهود والنصارى وغيرهم، وهؤلاء كما تقدم يجب قتالهم وجهادهم، وعندنا قسم آخر مرتدون ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم مرتدين مشركين، فهؤلاء أيضا ماذا؟ يقاتلون. نعم، إن كانوا أفراد يستتابون، إن تابوا لا يقتلون، المرتد يستتاب، إن تابوا لا يقتل، وإن كان لهم قوة ومنع يقاتلون حتى يفيهوا إلى الحرب. نعم، ولذلك قال وإذا فعلوا ذلك عصم من دماءهم وأموالهم إلا بحقها، بحق الشرع والإسلام، ومما جاء به شرع الإسلام النهي عن الشرك. ولذلك قال الصديق لو منعوني عناقا، عناقا إما صغار الصخر أو عناقا ما يربط به الخيط الذي يربط به تربط به الدابة، فحتى لو منعوني هذا الشيء قاتلتهم عليه. فمعلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وذكر القاضي عياض رحمه الله عياض بن موسى اليحصبي أن اختصاص عظمة النفس والمال بمن قال لا إله إلا الله تعبيرا عن الإجابة والإيمان، وهذه فائدة عظيمة فاستبدها. نعم، من قال لا إله إلا الله يعصم إذا عمل بلا إله إلا الله، ولذلك بنفس الحديث إلا بحقها، إذا نقض شيء من حقها يقاتل، وفي الحديث النبوية قيود وشهود لفوائد لا إله إلا الله، إذا تأملها الإنسان خاف على أهل الإيمان فضلا عن أهل الشرك. لا إله إلا الله كلمة فقط تقال أو لا بد من العمل، أو لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها والإتيان بشروطها ومعرفة أركانها، لا بد من ذلك ولا لا؟ لا بد من ذلك. أخرج الحديث البغوي بمسنده وفي مثله في صحيح البخاري. نعم أفهم. قال الله تعالى بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. نعم، أخشى أن هذا يمكن خطأ هنا أو شيء هناك صف، يبدو أن هناك شيء صافر. قال ومثل في صحيح البخاري، وقاله الإمام ابن القيم رحمه الله في مبحث الشرك الأكبر الآية التي في سورة سبع قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، تقدم لنا أن هذه الآية تقطع أصول الشرك، تقطع أصول الشرك من أساسها، والقرآن مليء أو مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. فما تقدم بعض الناس إذا تحدث عن المشركين رأسا يذهب وهله إلى أهل الجاهلية وأنهم انتهوا وانقضوا، لا، كل من فعل مثل فعل الجاهلية فهو مثلهم. ولذلك أن أحد الصحابة فقط قال لبلال يا ابن السوداء قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، قال ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته ويظنونه بقوم خلوا ولم يعقبوا وارثا، لا، هذا غير صحيح، وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. عندما يجعل الإنسان الآيات التي جاءت في القرآن الكريم في حق السابقين فهمها ولا لم يفهمها؟ لم يفهم، إذا كان جعلها فقط في حق السابقين ولا تنطبق على اللاحقين الذين فعلوا مثل ما فعل السابقين لم يفهم القرآن. نعم، قال كما قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم. وقال يعني يقول عمر إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لأن لابد حتى تعرف الإسلام حقيقة تعرف ماذا ما يضاد الإسلام وبضدها تتبين الأشياء. نعم. وقال سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. لماذا لم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ يعني إذا فعلتم نفس ما فعل الذين من قبل يكون ماذا؟ يكون الحكم واحد. نعم يكون الحكم واحد. نعم نأتي إلى الدرجة الثامنة والأخيرة. ولذلك قال الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا لئلا تفعلوا مثل فعلهم، فيكون الحكم واحد. قال الدرجة الثامنة قال بذكر من قال إن هذا شرك يحل الدم والمال ويوجب الحرب والقتال بعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة ووصول العلم وظهور الكفر منه، وهذه الأشياء قيود وشروط لما أطلقه في هذا المبحث، ولا تكفر بالظن أيضا، فالعلم بالاستقصاء غير ممكن، وليس بعد كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام يطلب الاستدلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ومن أصدق من الله حديثا. والسنة النبوية هي الحجة عند النزاع، والمراد إذا تنازعت الأشياء فمن استدل بها واعتمدها فقد أفلح، ومن استعملها ووزن بها في ميزانه الأرجح، إذا استعمل الكتاب والسنة ووزن الأشياء بالكتاب والسنة فهو المفلح الناجح. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد سمعت ما مر من الآيات البينات والأحاديث الواردات وإذا البينات لم تغني شيئا فالتماس الهدى بهن عياء. إذا كان البينات ما تغني شيئا إذا كيف السبيل إلى الهداية؟ قال وإذا ظلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء؟ لا، فسنذكر من كلام العلماء ما يدل أن بركة الأنبياء ومصابيح الظلمة أو الظلمة. فأولهم صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، فإنه قال في قتال أهل الردة لأقتلن من فوق بين الصلاة والزكاة، بل قال لو منعون عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. نعم هذا دليل وحجة على أهل الباطل. فعندما وقع هؤلاء الذين أسلموا ثم وقعوا في الشرك والكفر أبو بكر ومن معه من الصحابة كفروهم، وأيضا قاتلوهم مدى لم يقاتلوهم قاتلوهم. نعم. فكل من وقع في نفس ما وقعوا فيه يفعل به مثل هذا الفعل. ولما كفر من كفر من العرب في خلافته قاتلهم عليه واستحل دماءهم وأموالهم بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فصار إجماعا وأكبر شيء في ردتهم على تنوعها قولهم إن مسلم الكذاب نبي، فكيف بمن قال إن غير الله إله يعبد أو عبده واعتقد فيه الإلهية وجعله متصفا، وإنما قلها بلسانه. نعم من يقول أن هناك نبي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو حكمه؟ كافر. ولذلك أصحاب مسيلمة كفار، ومن اتبع الأسود العزي وهو كافر مثله، فكيف بمن يقول أن هناك من يعبد مع الله؟ هذا أشد ولا مو بشد؟ هذا أشد. إذا كان من رفع مخلوق إلى مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، فكيف من يرفع مخلوق إلى مرتبة الخالق عز وجل؟ الأمر أشد وأعظم، فلا شك أنه يقف من باب أولى. نعم. قال ووافق عمر، أول عمر في الأول عمر رضي الله عنه أشكل عليه، قال كيف تقاتلهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فناظر أبو بكر الصديق حتى شرح الله قلب عمر إلى الحق. نعم. لأن هؤلاء نقضوا لا إله إلا الله لما نقضوها نقضوها. هل ينفع أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وينقضها ولا يعمل بها؟ ما ينفع. نعم لو قال ألف مرة وهو لم يعمل بها هذا ما ينفع. نعم. قال وافق عمر رضي الله عنه على قتال من فوق بين الصلاة والزكاة بعد أن توقف منهم ثم ظهر الدليل فسلكوا سواء السبيل. كما تقدم لنا بالأمس أن ترك الزكاة هذا على قسمين، إما يكون من أفراد، طبعا ترك الزكاة عفوا هذا على قسمين، إذا تركها جحودا هذا كافر ولا مو كافر؟ هذا كافر. أي شيء معلوم من الدين بالضرورة يترك الإنسان جاحد له ماذا يكون حكمه؟ يكون كافر. نعم، فمن ترك الزكاة جاحد فهذا كافر، أما من تركها وهو لم يعلن جحده لها، لم يعلن جحده لها، فهذا إن كان فرد أفراد وهو لم يجحدها فهذا مرتكب لكبيرة من كبار الذنوب. إن كان هؤلاء جماعة وامتنعوا دعوا واستتيبوا وأبوا وقتلوا وقاتلوا، هذا يعتبر استحلال عملي، هذا يعتبر استحلال عملي، فهذا يكون كفرا أكبر. ولذلك الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما كانوا يسألون، هل أنت تاركها جحودا أو أنت تاركها بخلا، كما قال الإمام بن تيمية ما كانوا يسألون لأنهم قاتلوا فأصبح حقهم ماذا؟ واحد. نعم، قال ثم ظهر الدليل فسلكوا سواء السبيل، وقال بكفر تارك الصلاة جماعة من الصحابة والتابعين، فبكتاب التوفيق والترهيب المنذر عن ابن حزم أنه جاء كفر تارك الصلاة عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة، بل في جامع الترمذي من حديث الجريري عن شقيق بن عبد الله العقيلي قال ما كان الصحابة يرون شيء من الأعمال توقه كفر إلا ماذا؟ إلا الصلاة، فنقل إجماع الصحابة. وعند بن نصر من حديث محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد أنه سأل جابر، هذا الإسناد لا بأس به، إسناد حسن وصحح الشيخ عبد العزيز بن باز أو قال إسناد جيد رحمه الله. نعم، عندما سأل تفرد عليه هذا الإسناد، نعم فرد عليه هذا الإسناد فقط في هذا الكتاب، نعم في كتاب ابن نصر، نعم. فقال نعم، قال إن إسناده صحيح أو جيد، المهم هذا إسناد لا بأس به. فسأل مجاهد جابر قال ماذا كنتم تعدون ترك الصلاة، قال أو ماذا كنتم تقولون، نعم ماذا كنتم تعدون من الأعمال أنه كفر، قال ترك الصلاة. فهو يسأل عن الصحابة، فجابر يكون أن ترك الصلاة كفر، كنا نرى أن ترك الصلاة كفر، فهذا إجماع من الصحابة. نعم، حصل من أتى من بحرهم حصل خلاف، الزهري نقل عنه أنه لا يرى كفر ترك الصلاة. نعم، أما الإمام الشافعي جعلنا قولين بالكفر وعدم الكفر. نعم، والإمام أحمد جعلنا بكفر ترك الصلاة، وأما الإمام مالك لم ينقل عنه شيء، وأما أصحابه فكثير منهم ذهب إلى أنه لا يكفر، وبعضهم ذهب إلى كفر. وأما أبو حنيفة أو المشهور عند الحنفية أو هو المذهب عندهم بعدم كفر ترك الصلاة، لكن الأدلة دلت على ماذا؟ على كفر ترك الصلاة، والصحابة مجمعون على ذلك، حتى قال أيوب السختياني كفر الصلاة، حتى قال أيوب السختياني أن ترك الصلاة من الكفر الذي لا يختلف فيه. ونقل أيضا الإجماع إسحاق براهوية ومحمد بن نصر، نقل إجماع الصحابة. نعم، ولا نعرف أن أحد من الصحابة خالف في ذلك، ومن يستدل بما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه عندما قال ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب، وشي الثوب التخطيطات والتطريزات في الثوب بعد مضي مدة تبدأ تتلاشى وتضعف، يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب يضعف حتى ما يدرى ما صلاة ما صدق ما صيام، يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة ما عندهم إلا لا إله إلا الله. قال صلة بن زفر العبسي وهو من كبار التابعين قال ما تنفعهم لا إله إلا الله، ما يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون، أعرض عنا حذيفة مرتين، المرة الثالثة قال بل تنفعهم بل تنفعهم. بعض أهل العلم استدل على أن حذيفة لا يرى كفر ترك الصلاة، لا هذا غير صحيح. لماذا هذا غير صحيح؟ لأن هؤلاء جهال ما يدرون أن الله عز وجل افترض ماذا؟ افترض الصلاة، والله عز وجل يقول لأنذركم به ومن بلغ، من بلغته ماذا؟ الدعوة، من بلغته النذارة. ولذلك في صحيح مسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، فقيد ذلك بالسماع. وطبعا هذا في حق من كان على دين موسى الصحيح أو دين عيسى الصحيح، وأما المحرفين والمبدلين الآن فهؤلاء كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم، لكن من كان على دين عيسى الصحيح ولم يسمع ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يدخل النار, هذا لا يدخل النار. نعم, وهذا في زمنه والأزمان اللي قريبة من زمنه, وما الآن البعثة بعثة الرسول معلومة لكل الناس. نعم, فقد يوجد ناس من المسلمين ما يعرفون الصلاة أصلا, يعني مثل بعض الدول الشيوعية كما تعلمون, يعني جلسوا 60 و70 سنة معزولين عن ماذا؟ معزولين عن دين الإسلام, معزولين عن أقوام المسلمين, يبقى بس عندهم أن مسلم. فمن بقي عنده التوحيد وهو لا يعرف أصلا أن الله افترض عليه الصلاة فيكون معذورا بأي شيء, بجهل, معذورا بجهل. نعم, وأما إنسان بين المسلمين وترك الصلاة فهذا لا شك في كفره, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه مصر, فمن تركها فقد كفر. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم, قال المنذري وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها, منهم بن مسعود وبن عباس وبن عمر ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق هذا البراهوية وابن المبارك, هذا في تركها. نعم, أما في جحدها فالاتفاق. قال وقد صنف القحيطي في ذلك مؤلفا, هذا رجل يبدو من أهل العلم, ألف في ذلك مصنف في كفر تارك الصلاة, هذا الذي يظهر. قال وأما جحودها فكون ذلك كفر فمسألة وفاق بين العلماء, فكيف بمن ترك التوحيد أشد ولا مبشر أشد, أو جعل حق الله على العبيد, أو جعل المخلوق في مرتبة الخالق وشبه الشرك وشبه بالشرك والتنديد. نعم, شبه التوحيد بالشرك والتنديد والعياذ بالله, هذا أشد ولا مبشر أشد. قال وقد ورد الوعيد الشديد في من تكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى لها بأسا, وفي رواية لا يوجد بها بأسا, لا يتبين فيها ولا يظن أن تبلغ بهم ما بلغت فيفطن لها فإنها مفيدة. بل في قصة غزوة تبوك أن الذين تكلموا بالكفر ونزل فيهم قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, أنهم اعتذروا بالمزح والخوض واللعب ولم يعذروا, قالوا إنما كنا نخوض ونلعب, يعني ما قلنا هذا اعتقاد تصديق, لا, وإنما باب المزح. لكن هل هذا نفعهم؟ لا, بل قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, ونزل قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, وقد حكم الصحابة بكفر من استحل الخمر متأولا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. نعم, حصل من قدامة بن مضعون رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذه الآية ويتأول على أن الإنسان إذا كان متقي لله وشرب الخمر أنه ليس عليه شيء, حتى كشف له عمر ماذا؟ كشف له هذه الشبهة. نعم, كشف له عمر هذه الشبهة وحد ضربه وجلده. نعم, أقام عليه حد شارب الخمر. نعم, يعني الصحابة حكموا بكفر من استحل الخمر إذا كان متأول تكشف له الشبهة, فإذا قيمت عليه الحجة وأبى ماذا يكون؟ يكون نعم كافر. يعني عندنا مثلا إنسان توه أسلم وقال إن الخمر حلال ما يدري, فنقول ترى الخمر حرام في دين الإسلام, والدليل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جزء من عمل الشيطان فاجتنبوه, والدليل حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا, وهذا جماعة من المسلمين. فإذا أبى وعاند الحجة هنا قامت عليه ولا ما قامت؟ قامت عليه, ذكرنا له النصوص الشرعية, فهنا يكون كافرا فمتأولا لا بعد إقامة الحجة. نعم, قال ومن أولئك قدام بن المضعون لكنهم تابوا ورجعوا عما تأولوه, كما وقع لحاطم بن أبي بلتعة عندما طبعا أخبر عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يغزو المشركين. نعم, مما ذكره الله في سورة المائدة وهم عمر بقتله لولا ما ذكره من العذر, قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق, قال له عليه الصلاة والسلام وما أدراك أن الله طلع على أهل البدو فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحاطب كان متأول وقال إن الله عز وجل ناصر رسوله وأنا هب استفيد من إخباري لهم أن أحفظ قرابتي, يعني والذي بعث أمر ديني من أجل نصرة الكفار لا معاذ الله, وإنما الذي بعث على هذا هو أمر دنيوي, قال الله عز وجل ناصر رسوله وأنا بس أب أخبر فقط وحتى تحفظ قرابتي تأول. نعم, ولكن هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر ذنب، ذنب. ولذلك الله عز وجل عاتب حاطب وعنه ونزل به ما نزل. قال فما بالك بمن استحل الشرك ولو كان أصغر، فإن استحلال المحرم القطعي كفر الإجماع، أن يستحل المحرمات القطعية لمعلوم من الدين بالضرورة هذا كافر، فكيف بالشرك الذي هو أعظم وأشد؟ وكذلك حكم ابن مسعود في زمن عثمان بكفر الذين تكلموا في مسجد بني حنيفة في الكوفة بأن مسيلم مصيب في دعوة. هذا رجل بعد ابن مسعود جاء إليه وقال أنا مريت على مسجد من مساجد بني حنيفة. طبعا كانت القبائل العربية تنزل، كل قبيلة إذا نزلوا في المدن كل قبيلة في جهة. فقال مريت على مسجد مساجد بني حنيفة ووجدت في هذا المسجد يقرؤون بقرآن مسيلمة أو يؤذنون في الأذان أن مسيلمة رسول الله، فاستتابهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقتل من قتل لأنهم كفر وارتدوا. نعم. وحكم علي رضي الله عنه بكفر الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه صفة الألوهية. نعم. وأمر بخد الأخاديد وملأها بالحطب وأشعل النار فيها واستتاب هؤلاء، فعندما أبوا أمر بإلقائهم في النار، فابن عباس أنكر عليه تحريقهم بالنار ولكن اتفق معه في ماذا؟ في قتلهم، لكن لا يحرقون بالنار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا غرق النار. نعم. فخفي على علي رضي الله عنه هذا الحديث. نعم. فالشاهد من هذا أن الصحابة حكموا بردة من وقع في الشرك والكفر. نعم. وفي هذا رد. الآن هذه الدعوة اللي يناقشها المصنف موجودة الآن ولا غير موجودة؟ موجودة. حتى أن بعض يعني البعض قال يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر الناس، هذا الكلمة فيها إجماع، فيها حق وباطل. نعم ما كان يكفر المسلم معاذ الله، ولكن من وقع في الكفر اي نعم يكفر. نعم ولا شك، مثل ما كفر هؤلاء الذين استهزأوا، ومثل ما كفر الصحابة الذين ارتدوا، ومثل ما فعل علي رضي الله عنه في حق هؤلاء الذين ايضا ادعوا فيه الألوهية. نعم. قال فهذه سيرة الخلفاء الراشدين فيما كان يقول لا اله الا الله ثم صدر عنه، كل هؤلاء يزعمون الانتساب الى ماذا؟ الى الاسلام، ثم صدر عنه ما ينافيه وما ينافيها وينقض بنيانه فيها، وان كانوا بين معتذر ومتاول وتائب، انما الغرض التكفير وان ذلك كفر وشرك، وان كانوا من قبل مسلمين. واما ما حصل بعد الخلفاء فمن ذلك حكمهم بقتل الجعد بن جوهر الذي انكر صفات الله، وجهم بن صفوان لتعطيل رب العالمين من الصفات التي نطقت بها الايات، ولقول من القران مخلوق، وان الامر غلو، حتى صار اهل الكلام من فرق الضلال، وابدى الشافعي بتحريمه، بتحريم علم الكلام، اي تحريم علم الكلام وهو علم الجدال. واما اتباع الائمه فاقاويلهم في ذلك كثيره، واسلوب كل مذهب ان يجعلوا بابا مستقلا يسمونه باب الرده، تجد في كتب الفقه وكتب الحديث باب يتعلق بالرده، ويذكر العلماء في هذا الباب ان كان في السنه يذكرون الاحاديث التي جاءت في حكم المرتدين، وان من فعل ذلك يكون مرتدا، واذا كان في الفقه يذكرون الاشياء التي توقع الانسان في ماذا؟ في الرده والكفر. نعم. وهناك كتب مستقلة، وهناك كتب مستقلة، كل هذا تحذيرا ونصحا للأمة لئلا يقعوا في الردة. نعم. قال ويفسرونه المسلم الذي كفر بعد إسلامه، ثم يسردون المكفرات ويطيلون فيها المقالات، ومن أوسعهم في ذلك الحنفية. الحنفية اعتنوا في هذا الباب اعتناء كبير. نعم. ولهم كتب خاصة، ولغيرهم من أهل العلم لهم كتب خاصة. نعم. حتى قال بعض الحنفية في حاشية الدول المختار، نعم، أو في نفسه، أن من قال أن سلطان زماننا عادل فهو كافر، لأن كان سلطان زمانهم ظالم، فمن جعل الظلم عدل هذا كافر، من جعل الظلم سفك الدماء والقتل جعل هذا عدل، إذن هذا استحل المحرمات، فقالوا أنه كافر، قالوا أنه كافر. فذكر البعض أن هناك من كذب، أحد الموظفين في الدولة العثمانية كذب إلى السلطان العثماني ان ترى في الكتاب الفلاني فيه ان من قال ان سلطان زماننا من قال انه عادل فهو كافر، فامر بسحب الكتاب، امر بسحب هذا الكتاب. فذهب اليه اثنين من كبار العلماء في الدوله العثمانيه وقالوا ترى هذا الكلام موجود في كل كتب اهل العلم، قالوا هذا الكلام موجود في كتب في كل كتب اهل العلم، اللي بيستحل المحرمات هذا كافر، وبينوا له وأن هذا الكتاب كتاب من كتب أهل العلم وكتاب فقه وفيه كذا وكذا، وأن الموجود فيه في كل كتب أهل العلم. فعندئذ أمر برد الكتب وعاقب هذا الموظف الذي كتب له. نعم. قال وأما الحنابلة فحصرها بعض في 400 مسألة، وهذا في كشاف القناع، هذا في كشاف القناع من كتب الحنابلة، ذكر 400 شيء، إذا من وقع في شيء من هل 400 يكون كافرا. لماذا أهل العلم حاولون يستقصون يضربون الأمثلة؟ كل هذا نصح للأمة وتحذير للناس، وأن من وقع في ذلك ماذا يكون حكمه؟ أنه كافر. نعم. طبعا هذه المسائل فيها ضوابط وفيها شروط وفيها تفصيلات، نعم، لكن هذا المصنف يذكرها برد على من وقع في الشرك الأكبر وأنه لا يحكم بكفره، يرد على هؤلاء. فأقول أن بعض هذه الأشياء فيها ضوابط وفيها شروط. ولابن حجر الهيتمي، مكتوب الهيتمي لا صواب الهيتمي، مؤلف سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه نواقض الإسلام. وفي مؤلفه الآخر الزواجر عن اقتراب الكبائر ذكر 400 كبيرة الظاهر. نبدأ بذلك. وفي مشارق الأنوار من كتب الشافعية باب طويل في ذلك، ولابن المقرئ في مؤلفات نحو ذلك، وشراح المنهاج النووي أوضح تلك الهوالك، في كل كتاب من كتب الفقه فيه هذا الشيء. ونقل الإمام بن تيمية والشيخ بن حجر، بن حجر الهيتمي ليس بن حجر العسقلاني، الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وصائق يدعوهم ويتوكل عليهم، وبعض ما ذكروا في الردة في مسائل فرعية ليست من القواعد الإسلامية ولا من الستة الأصول الإيمانية، الإيمان بالله وملائكة إلى آخره. فما ظنك بمسألة التوحيد لله سبحانه في العبادة التي هي أصل التي هي نعم أصل الأصول أو التي هي الأصل التي نعم التي هي أصل أمرت أن أقاتل الذي هي أصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فجعل الغاية التي ينتهى عندها أو ينتهي عندها القتال الثلاثة الأمور المذكورة في الحديث، لأن القول المجرد عن الاعتقاد والعمل غير مفيد. لا إله إلا الله ليست نطق فقط، بل لابد عمل واعتقاد، وإلا فقد قال اليهود ذلك فما نفعه. والمراد معناها لا مجرد لفظها، وأن يقولها عن قوله عليه الصلاة والسلام ملتزمين معناها النفي والإثبات، عاملين بمقتضاها غير فاعلين ما ينافيها من الشرك، لأن إذا فعلوا ما ينافيها انتقضت. فكيف إذا كانوا يأتون بالثلاثة المذكورة لكنهم يصرفون بعض العبادة لغير الله مثل الاعتقاد بالمقبورين ونحو ذلك؟ فالجواب إن القصص المذكورة آنفا فيما جرى عليه القتل في زمن الخلفاء هو في من كان يفعل الثلاثة الأمور، يعني من الصلاة والزكاة، نعم نعم، ويشهد أن محمد رسول الله، ولكن ينقضون لا إله إلا الله بالشرك. نعم. فما تقدم عن الصحابة هذا رد على من يقول ذلك. فإذا كان من ترك الصلاة والزكاة والصيام يقاتل ويقتل يستتاب، فكيف من ترك التوحيد؟ نعم. قال فالجواب أن القصة المذكورة آنفا في من جرى عليه القتل في زمن الخلفاء هو في من كان يفعل الثلاثة الأمور، يعني يأتي بالشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والصلاة والزكاة، وينقضها بما يوجب قتله، ينقض شهادة لا إله إلا الله. فإن قيل هؤلاء لم يعملوا ذلك وأنه ينافي أحسن المسالك، فالجواب أن المقرر إنما هو تكفير من بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند بعد العلم مصرا على شركه. نعم. والآن اللي يفعل الشرك الحجة قائمة عليه ولا مو قائمة؟ قائمة، لأن القرآن موجود والسنة موجودة. وقال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويدخل في الغفلة ماذا؟ الجهل. إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كنا ذرية من بعدهم أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم يعني اتبعنا آباءنا واتبعنا علماءنا علماء الضلال. فعندما احتجوا واعتذروا بهذين العذرين هل الله عز وجل قبل عذرهم؟ لا، لم يقبل ذلك، بل قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، قال نعم. فالجواب إن المقرر إنما هو تكفير من بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند بعد العلم مصرا على شركه. فمن حين ظهرت هذه الدعوة النجدية بعد دعوة الشيخ محمد الوهاب والمصنف رحمه الله تأثر بها وناصرها وكتب، كان في يعني كان في عسير أو في وادي بيش وعريش، فكتب لمن حوله يدعوهم إلى مناصرة الدعوة، لأن هذا هو دين الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ هذا هو دين الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك بنى المصنف كتابه على كتاب كشف الشبهات. نعم، قال: فمن حين ظهرت هذه الدعوة النجدية لتوحيد الألوهية وجرت عليها السيوف، نعم حصل فيها الدعوة والقتال، فمن ردها وأباها فالكلام عليه واللوم متوجه إليه، وهي الآن بحمد الله قد غارت وطارت، والقرآن العظيم أكبر حجة على من بلغه، والقرآن موجود، والمسائل واضحة التي يشترك في معرفتها الخاص والعامة توحيد الله بالعبادة وأنه لا شريك له فيها يدل عليها القرآن دلالة صريحة معقولة للتالي والسامع، هداية العقل إلى ذلك ودلالته عليه وفهم الحجة غير بلوغها. نعم، عندنا شيء اسمه فهم الحجة وعندنا شيء اسمه بلوغ الحجة، وأحيانا يحتاج إلى فهم الحجة وأحيانا يحتاج فقط إلى بلوغ الحجة. كيف ذلك؟ من يحتاج إلى بلوغ الحجة فقط؟ كما ذكرت قبل قليل، إنسان تو أسلم ما يدري أن الخمر حرام فقال حلال، هذا يحتاج إلى أن نبلغه ماذا؟ الحجة، لأن المسألة واضحة، هذه المسألة واضحة، يبين لنا هذه الآية في تحريم الخمر وأن هذا الحديث أيضا في تحريم الخمر، فكيف أنت تقول حلال؟ فهذا يحتاج إلى بلوغ الحجة. وأما فهم الحجة فهذا عندما تكون المسألة فيها شبهات كثيرة وتكون المسألة من يعني الدقائق ومن الأمور التي تحتاج إلى زيادة توضيح. يعني مثلا هناك من العلماء الأفاضل ممن وقع في تأويل في باب اسماء الله وصفاته كالنووي مثلا، وهو من العلماء الأجلة رحمه الله تعالى، فهذا في مثله يحتاج إلى فهم الحجة أن تزال عنه الشبهات ويبين له، لأنه مطلع على الحجة بلغته لكن لم يفهمها على الوجه الصحيح، لم يفهم على الوجه الصحيح. وأما فيما يتعلق بتوحيد الله والكفر بالطاغوت فالحجة قائمة على الناس وهم في أصلاب آبائهم وأرسلت الرسل إليهم وقامت أيضا الحجة عليهم. ولذلك في الصحيحين في حديث بعنوان الجوني عن أنس بن مالك أن الله عز وجل يقول المشرك في يوم القيامة: لو كنت مفتدي من عذابي بشيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا ربي، أفتدي من عندك بالدنيا كلها أو نحو ذلك. فيقول الله عز وجل: أردت منك أهون من ذلك، أردت منك أن لا تشرك بي شيئا، فعصى ابن آدم. فالله عز وجل يحتج عليه، نعم يقول: أردت منك أهون من ذلك، أردت منك أن لا تشرك بي شيئا، فيحتج الله عز وجل عليه بالميثاق السابق، بالميثاق السابق. والميثاق السابق أيضا يعني ليس لوحده، بل أرسل الله عز وجل الرسل، نعم والقرآن موجود والسنة موجودة، فالحجة قائمة الآن على المشركين. نعم، يعني أيضا من الأشياء مثلا قد يقول قائل: الحواريون أصحاب عيسى قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فالله عز وجل هل كفرهم ابتداء؟ لا، وإنما قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم بعد قيام الحجة بنزولها فإني أعذب عذابا لا أعذب أحد من العالمين. فهذا في دون التوحيد، هذا دون شهادة لا إله إلا الله، هذا فيما يتعلق بصفات الله وأسماء. نعم هذا جاهل، فمن جهل ذلك هذا معذور بجهله، هذا معذور بجهله. وأما أصل الدين أصل التوحيد فالنصوص جاءت بأن هذا الحجة عليه قائمة وأنه لا يعذر، لأن القرآن والسنة موجودان. وأهل الجاهلية هم في نار جهنم ولا لا؟ في نار جهنم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، فإذا كان أهل الجاهلية الحجة قامت عليهم من باب أولى، الآن تقوم الحجة على المشرك ولا لا؟ باب أولى، القرآن موجود والسنة موجودة. نعم، قال وللعلماء أقوال في هذا المجال، وقد نص القرآن العظيم على ذم قوم يحسنون صنعا، قوم لا يحسنون صنعا. وأما الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا، وقد ورد النهي عن إيذاء الأحياء بسب الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا الحديث في الصحيح. وهذا في من عمل منهم عمل المشركين وفعل فعل الكافرين. يقول أن هناك ناس ماتوا على الشرك، فما هو حكمهم؟ يقول هؤلاء أفضوا لما قدموا، ومن مات على الشرك فهو في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، كما جاء بذلك النصوص. وأما من يعلم صلاحه وتوحيده فذلك الناجي، سواء تقدم أو تأخر، من عمل بالتوحيد فهو الناجي. ومن لا يعلم حاله أصلا فيكف اللسان عنه جدا. الآن عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول من عمل بالتوحيد، هذا ناجي ولا مو بناجي؟ ناجي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا قسم. القسم الثاني من مات على الشرك ودعاء الأموات والاستغاثة بهم، فهذا ما حكمه؟ هذا كافر مشرك بالله شركا أكبر. نعم، لأن النصوص جاءت بأن من وقع في الشرك الأكبر أنه في نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقسم الثالث الذي لا ندري عن حاله، فهذا نسكت عنه ولا ما نسكت؟ ما نسكت عنه، ما ندري عن حاله. نعم، قال ومن لا يعلم حاله أصلا فيكف اللسان عنه جدا، لأن تكفير المعين يحتاج إلى ثبوت إقامة الحجة عليه، هذا على حسب التفصيل السابق. نعم، من وقع في الشرك الآن هذا يكفر بعينه، من ترك الصلاة هذا يكفر بعينه. نعم، لأن في عندنا تكفير أعيان، فعندنا تكفير على وجه العموم. نعم، يعني تكفير على وجه العموم تقول أن من فعل ذلك فهو كافر، لكن في حالات لا بد من قيام الحجة، لا بد من انتفاء الشروط، عفوا من توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال لأن تكفير معين يحتاج إلى ثبوت إقامة الحجة عليه وفي نجاة أهل الفترات مباحث واختلافات، والشأن كل الشأن في حال أهل هذا الزمان، وهذا أمر مستفيض وشيء مشهور، يعني علم التوحيد وأنه فرض لازم، وعلم الشرك وأنه حرام محض، ولكن حصلت غلطات شنيعة وعادات فظيعة وأعمال كفرية وأقوال شركية وردة صريحة وأفعال قبيحة تتابع فيها كثير من الناس، وقلد بعضهم بعضا إلا قليلا من الأكياس، وكادت أن تنطمس آثار مباني الشريعة وتنهدم مشاهد معانيها المنيعة، وما أتي الناس إلا من قبل الديانات، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نعم، ما أتي الناس إلا من قبل أحبار السوء الذين يدعون الناس إلى الضلال، حتى بزغ قمر التجديد وطلعت شمس التوحيد بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أسكنه الله جنة المآب، فنور الله عز وجل به الظلام بدعوة، وجل الله به القتام، وبين سبيل السلام إلى بلوغ المرام، وألف المؤلفات في توحيد الله بجميع العبادات مع إقامة الحجج القاطعة والإنصاف التام في المناظرة والمراجعة. يعني الشيخ محمد الوهاب معروف رحمه الله، ألف المؤلفات الكثيرة في دعوة الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك، وجلس عقود طويلة وهو يدعو الناس إلى التوحيد وإلى تحذيره من الشرك رحمه الله تعالى، وممن تأثر بدعوة المصنف رحمه الله. فعاد قارع الإسلام به جدعا ورجع دارس الأحكام به منتجعا، وكان رحمه الله سنيا أثريا متبعا تبع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى في طريقة مؤلفاته على طريقة السلف، يعني مثل كتاب التوحيد هذا ألف على طريقة البخاري، نعم، حتى يعني في كتاباته رحمه الله. فأجاب دعوته ولباه وأولى رغبته السعيد المسعود محمد بن سعود، نعم، ناصر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، على قلة من الأعوان وابتكار لهذا الشأن، ثم وازره لمجهوده وبطوقه وعاضد حتى استوى على سوقه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، نعم، حتى واوى قبسا لقابس من أنوار التوحيد، وأروى عطشا لعاطش من شراب التجريد، تجريد التوحيد، ثم ولي الخلافة على المسلمين فأحسن قضاها بالهدى والتمكين الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود أيده الله. فزاع جميع المسلمين بقرآنه وسلطانه، وزعزع صفع المشركين بتوحيده وإيمانه في سياسة شرعية وسيرة عمرية، وصارت جزيرة العرب بولايته عليها في سرور وطرب، نعم، لأن محمد بن سعود رحمه الله طبق الشريعة، وعبد العزيز ابنه وأيضا سعود بن عبد العزيز طبقوا الشريعة وحكموا بالشريعة، ولا بد على كل حكام المسلمين ومحكوميهم لا بد أن يطبقوا شريعة الله عز وجل، لا نجاة لهم ولا نصر ولا تأييد إلا بتطبيق الشريعة، نعم، إمام ناصح فنصح لله، بلغه الله ما أمله وما أمله، نعم. وهذه النسخة المجموعة والفوائد المسموعة قطرة من سحائب الدعوة ودورة من عجائب أولئك الصفوة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حضر بشهر شوال سنة 22 و200 الفقير إلى الله محمد بن أحمد الحفظي غفر الله لهما. وآل الحفظي لا زالت الأسرة موجودة، وفيها أناس من أهل العلم، وهي أسرة علمية من الأسر المشهورة في جنوب الجزيرة، نعم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.